السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه، والشكر الجزيل على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وعلى من سار على هديهم إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله تعالى 99 اسما، 100 إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة، والله وتر يحب الوتر. تسمى الله عز وجل في كتابه باسم الخالق، باسم الخالق، من أسماء الله الحسنى الخالق، وكذلك الخلاق، من أسماء الحسنى الخالق والخلاق، يعني سين اسمونه ورد في الكتاب. ومعنى الخالق أي الذي خلق وأنشأ وأوجد، خلق بمعنى أنشأ وأوجد، بعدما أن كان ذلك المخلوق عدم، أي هذه المخلوقات سبقها عدم وأوجدها ربها على غير مثال سابق. خلقيتيد يعني خدميتيد من غير ما إلا نتوخدم مقبل، يود الحاجة وتدوينا ركم قبليس، وين معنى الخلق؟ وقيل كذلك أوجد هذه المخلوقات على صور مختلفة وهيئات متباينة من الطول والقصر والحسن والقبح والذكر والذكور والإناث. الخالق بمعنى كي ونقنو عن أين الدوية، وإذا مقرن وإذا مزين ويشبح ويشبحار وإذا أرقز وإذا ذكر وإذا الأنثى وإذا غن وإذا الخلق. فهذا هو معنى الخلق. فالخالق والخلاق هو الذي أوجد وأنشأ مخلوقات على غير مثال سابق بعد أن سبقها العدم، بعد أن سبقها العدم. واشحل من الآيات التي تسمى الله فيها باسم الخالق لا تعد بالقرآن. خالق كل شيء هو الخلاق، الخلاق العليم، خلق السماوات باسم صيغة الفعل، بصيغة اسم الفاعل، بصيغة اسم المفعول. وأكثر الله، أكثر الله عز وجل في القرآن في ذكر هذه الصفة، صفة الخلق في اسمها الخالق. وكنزحف في القرآن صفت يعني ماشي ذكرها، ما من تقريبا صفحة من صفحات يعني المصحف إلا وصفت كي الخالق أو الخلق أو أي حاجة عن معنى الخلق. لأن الخلقين ربي عز وجل تسمى بأسماء كثيرة تدل عليه، مش كان الخالق والخلاق، تسمى بالمصور، وتسمى ببديع السماوات والأرض، وتسمى كذلك بالخالق والخلاق والمصور وبديع السماوات والأرض وغير ذلك، وتسمى بالفاطر، فاطر السماوات والأرض أي خالقه خالقهما. فشحال اسمون القرآن من أسماء الله الحسنى التي تدل على صفة الخلق، تدل على صفة الخلق. أثار الإيمان بهذا الاسم: أولا أن الله خالق غيره مخلوق، دين ربي جل جلاله إيمانيس الخالق، دون الله فهو مخلوق. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، ذلكم الله ربكم، ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو. هل من خالق غير الله؟ ولا شر ربي سبحانه وتعالى، ولاش من هذه خلقنا حاجة، بل ربنا جل جلاله خلقه عظيم. لهذا لن تجد مخلوقا يخلق مثل خلقه فضلا خيرا من خلقه. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين. ثم تحدى الله عز وجل الجن والإنس على أن يخلقوا مثل خلقه، وأثبت عجزهم عن خلق حقير كالذباب. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين يدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ولن ذيزي إن ذا الجنون العباد يعني نجمع ذكي تحدث خلق ثيدك ولا ذيزي غد خلقانك أثبت عجزهم ربنا جل جلاله فدل ذلك على أن خلقه عظيم ورب سبحانه وتعالى مغدف كالمثالي بعضين تفكروا في خلقي تفكروا في خلقي حتى تعرفوني وتقدروا لي حق قدري وذو الصح لهذا قال القرآن انظر كديم نكي قردر بتفكر واعتبر واعقل يتفكر الآية لعلهم يعقلون لعلهم يتفكرون يبقى ديني زردش خلقه زردش خلقه السماوات والأرض لا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون إن الزر كان وريني ذي القاع أتويت الخبر من أذنك وذا شو سوي خلق السماوات والأرض المعجزة تمقع من تفكر في خلقهما وتدبر يعني لطائف الخلقية عرف ربه وقدره حق قدره وعظمه حق تعظيمه لكن إذا يدخذ الحاجة أعلى love you فاني العقول إنسان قالنا يكتب هذيكش من غل الجنة love you وزري مرى السماوات بغير عمد ترونه وزري مرى القاعيم كاستقرت بغير كذا لعجبي وزري مرى تعظم مرى ربي سبحانه وتعالى يتعظم من العبدين ثم كذلك من أثر الإيمان بهذا الاسم اسم الله الخالق أو الخلاق أن الله تعالى يخلق ما يشاء كيف يشاء خلق ولا يزال يخلق ما زال ثوري خلق ربي يمكن يقول لي خلق ضيق ما زال يخلق وين يبغى وبأي صورة إن شاء يخلق الله ما يشاء إن ربك يخلق إن ربك يخلق ما يشاء ويختار أين يبغى يخلق ويقي يبغى وهذه كذلك معجزة ما زال يخلق وكن يبغى سبحانه وتعالى وفي القرآن ربي جل وعلا نبهنا إلى خلق كثير من مخلوقاته أشحال ظرف خلق الإنسان أطور خلق الإنسان قبل خلقه قدوني قبل الدفار دوني وحتى بعد ما الدفار قدوني صورة المؤمنين وغير ذلك نبهنا كذلك إلى خلق السماوات والأرض نبهنا كذلك إلى خلق الجن والملائكة والإنس نبهنا كذلك إلى خلق الحيوان نبهنا كذلك إلى خلق السماوات والأرض نبهنا كذلك إلى خلق الموت والحياة والذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا فاسم الخلاق هي عظيم والخالق لأن مخلوقات الله عظيمة جدا فمن تدبرها وأعمل فكره فيها عرف ربه عرف ربه وعظمه وأعطى حقه معمرت صمت ربي جل جلاله منه أتوقنا أعطنه عظيم يسهل بعد صفقة الحقيس يسهل بعد ذلك صفقة الحقيس فخلق الله للأشياء تفرد سبحانه وتعالى بها عن غيره والخلق كذلك يدل على عظيم على عظمة الرب سبحانه وتعالى إي النغي مرنز الغرور سكين قرى سبحان الله شحال وسيع شحال مقور شحال عظم يا ربنا جل جلاله الكرسي نس موضع القدمين وسع السماوات والأرض والكرسي نس والعرش ينس والكرسي غير كقطعة كي طيرة كخمسمية صحرا ميلة بنت الكرسي الذي وزع السماوات والأرض وديت بين رم الله على العرش سيدي ربي وربنا جل جلاله استوى على عرشه يعني شحال عظيم شحال مقر فهذه المخلوقات تسوقك لتعرف عظمة ربك تدل على عظيم الخلق عظيم الخالق فاسم الخالق والخلاق من أعظم أسماء الله الحسنى ولن يخلق شيء غير الله شيئا غير الله وليش ما دخل غير ربي سبحانه وتعالى إلى يوم القيامة إلى يوم القيامة وربي سبحانه وتعالى ذكر صفة الخلق لأحد من خلقه تفرد بها دونه إن أدنك كان ولا شك من أسفك غكيش ويا أذي شارك الخلقين ثم مثل مطن الله تعالى ذنسكي خلقا وكل ما دون سواه يعني ذي المخلوق إن كيف تعبد غيري؟ أنت كديون، أنت كدي خلقا، ولا شمنا دي خلقا يعني غير الله عز وجل؟ كيف تعبد غيره؟ لأن الخلقين من أكبر صفات الربوبية. فأريد ما قال رب إلا بعد ما رضي صفة الخلق، فما إلا الخلق يدين ربي جل جلاله تسعان، فكيف يعبد غيره؟ فكيف يدعى غير الله ويقسم بغير الله ويخاف غير الله؟ فكيف أو يذبح لغير وجه الله أو على غير اسم الله؟ الله الخالق الخلاق، خلقه يدلك على أن المعبود وحده سبحانه. فهذا من أعظم أسماء الله الحسنى، الخالق والخلاق. أسأل الله عز وجل لي ولكم أن يوفقنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.